الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب في صلاة العتمة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة أخو بكر بن أبي شيبة من الثقات الأثبات رضي الله الجماعة. قال: حدثنا سفيان. سفيان وعثمان بن عينة من الثقات الأثبات، يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة. قال: عن ابن أبي لبيد. عن ابن أبي لبيد هو أبو المغيرة ثقة، وثقه ابن معين. قال البخاري: في الضعفاء يحتمل، وهذه دلالة أنه حسن حديثه. قال أبو حاتم: صدوق في الحديث، وهذا توثيق له. قال: عن أبي سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من خيار التابعين في قول ومن فقهاء السبعة، ثقة ثابت أمين رواه له جماعة. قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما. رضي الله عنه وأرضاه، وصحابي ابن صحابي من العبادلة الأربعة ومن السبعة المكثرين عن النبي الأمين. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء، ولكنهم يعتمون بالإبل. نعم، ليست العتمة. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد. مسدد بن مصرهد من الثقات الأثبات، شيخ أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عيسى بن يونس. عيسى بن يونس ثقة، قال ابن معين ثقة، وقال ابن الديني ثقة. قال: حدثنا مسعر ابن قدام. مسعر ابن قدام هذا الذي سماه شعبة المصحف. قال ابن القطان: ما رأيت مثله. هذا ابن القطان شحيح التوثيق، فهذه توثيق عالي بالنسبة لمسعر ابن قدام. قال شعبة هو المصحف. قال: عن عمرو ابن مرة. هذا ضبط لضبطه وإتقانه. عمرو ابن مرة ثقة، وثقه ابن معين، وشعبة قال ثقة، وأيضا أبو حاتم قال ثقة. قال: عن سالم بن أبي الجعد. هو من الثقات، وثق أبو زرعة، وثق ابن معين أيضا. قال رجل: قال مسعر: أراه من خزاعة، ليتني صليت فاسترحت، فكأنهم عابوا عليه ذلك. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال، أقم الصلاة أرحنا بها. سبحان الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير. أين هو محمد كثير العبدي؟ هذا في الدرس، في هذا محمد كثير العبدي من الثقات الأثبات روى له الجماعة. قال: تفسير يكون غدا إن شاء الله، سيكون غدا بإذن الله تفسير. قال: أخبرنا إسرائيل. إسرائيل وإسرائيل بن يونس، وهو من الثقات الأثبات روى له الجماعة. قال: حدثنا عثمان بن المغيرة. عثمان بن المغيرة ثقة، وثقه أبو حاتم، وأيضا قال ابن معين ثقة. قال: عن سالم بن أبي الجعد. سالم بن أبي الجعد سبق علينا أنه من الثقات. قال: عن عبد الله بن محمد بن الحنفية. عبد الله بن محمد بن الحنفية ثقة، وثقه العجلي، وقال نسائي ثقة. قال: انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا من الأنصار نعوده، فحضرت الصلاة، فقال لبعض أهله. قال: انطلقت أنا وأبي. من أبوه؟ عبد الله أبو محمد بن الحنفية. لا، القائل هو محمد الحنفي. عبد الله سالم عبد الجعد عن عبد الله محمد. نعم، ماشي. فحضرت الصلاة، فقال لبعض أهله: يا جارية، ائتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح. قال: فأنكرنا ذلك عليه. فأنكرنا ذلك عليه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء. هارون بن زيد بن أبي الزرقاء من الثقات، وثقه النسائي، وقال: لا بأس به، وقال أبو حاتم: صدوق، وهذا توصيف. قال: حدثنا أبي. أبوه زيد بن أبي الزرقاء، وثقه أبو حاتم، وابن معين قال ثقة، وقال أحمد: لا بأس به، فهو ثقة. قال: حدثنا هشام بن سعد المدني، قال ابن معين: فيه ضعف، قال ابن المديني: وصالح وليس بذاك القوي، وصالح الاعتبار هنا، ولذلك أبو زرعة قال شيخ، يعني يحتمل، محله الصدق، هو صالح في نفسه، لكن عند الضبط فهو يعني يعتبر به. قال: عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم ثقة، وثقه النسائي، وأبو زرعة، وأبو حاتم، يعني اتفقوا الثلاث على توثيقه، ولذلك السلسلة أيضا سلسلة ثقات زيد بن أسلم عن أبي عن عمر الخطاب. نعم. قال: عن عائشة عليها السلام. عائشة عليها السلام، دي جبتها من وين؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي أعلم نساء العالمين، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسب أحدا إلا إلى الدين. ورص في ذلك مسألة التوسع في الكلام، فهم؟ تشبيه الشيء بالشيء يعني يتصور مش مستقيم. طيب هنا في قول سلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء، هو الحق هنا تربية وتأديب الصحابة رضي الله عليهم أن يكونوا على ما جاء القرآن بتسميته، وأيضا يعني أن يلتزم الناس بما جاء به التسمية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن كتاب الله جل في علاه، وعدم التوسع في مسألة التشبيه والتسمية، لأنه قد يقع المرء في المحظور بالتوسع والتشبيه على دون أصل أصيل. فهنا الله تعالى سمى العشاء عشاء عندما قال من بعد صلاة ومن بعد صلاة العشاء، فسماها العشاء، فأفضل التسمية أن تكون التسمية على ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم أو سمى الله تعالى في كتابه. لذلك قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا وإنها العشاء ولكنهم يعتمون بالإبل. وأيضا هذا فيه حسم المادة وسد الزريعة، أنهم قد يسمون التسمية التي يكون فيها الشيء المكروه أو التسمية التي يكون فيها وسيلة إلى الشرك أو إلى المحرم، فحسم المادة وسد الزريعة وعلمهم في هذا الباب على أساس كما قلنا الالتزام بما جاء القرآن بتسميته، لأنه قد ورد في الحديث ولو يعلمون ما في الصبح والعتمة، فيجوز أن يكون تغييرا من الراوي عنها باسم العتمة ولم يعلم بالنهي، ويعني يجوز زيادة والعتمة في الرواية التي جاءت فيها تصريح العتمة، هذا يكون مدرج أو يكون هذا من النبي صلى الله عليه وسلم من باب أن النهي هنا في هذا الباب إنما هو من غلبة الأعراب على اسم العشاء بحيث يؤجر بكلية كما دل عليه قوله لا يغلبنكم. فأما إذا سميت بالعشاء تسمية غالبة على العتمة لا يمتنع أن يسمى بالعتمة أحيانا، والمعنى هو أنه لو قالوا في وقت من الأوقات العتمة يعني يسمونها بالعتمة في وقت من الأوقات في القلة يعني لجاز. هو احنا نقول أصالة جاء النهي ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن التسمية كما قلنا فيها تأديب وتربية والالتزام بما سمى به الشرع وجاء به الشرع والتزاما به، لأنه هناك محاذير في التسمية، إما أن يكون فيها التوسع والتوسع يكون فيه الخطأ، أو أن يكون فيه كما قلنا وسيلة إلى إلى إلى أن يكون وسيلة إلى هذا الشرك أو وسيلة إلى الخطأ، فيجوز فعلى المرء أن يمتنع من التسمية، لا سيما أن سلم قد منع ذلك وقال لا تغلبنكم، وبعض العلماء قال لا تغلبنكم المسألة على الغالب، يعني المعنى أنه يجوز أن تتكلم بهذا الكلام بشرط ألا يكون في غالب كلامك على هذه التسمية. قد تسميها أحيانا العتمة لأنه ورد في الأثر أنه قال لو يعلمون ما في الصبح والعتمة، قالوا إذن التسمية جاءت في الحديث، فيبقى النهي هنا النهي على أن تكون الغلبة لهذا الاسم، فلو كانت الغلبة للاسم الآخر وهو العشاء الذي جاء به النص في الكتاب أو في السنة كان جائزا وكان قليلا ما يسمى بالعتمة كان جائزا، وإن كان الاحتراس كما قلنا حسم المادة وسد الزريعة في هذا الباب وألا نسميها إلا العشاء. وفي قول سلم العتمة يمكن التوجيه في ذلك أنه كان في بادي الأمر وكان منتشرا بينهم باسم العتمة فسماها على التسمية المنتشرة بينهم، ثم بعد ذلك بيّن لهم أن من الأدب هو الالتزام والوقوف على ما سمى الله تعالى في كتابه كما قال من بعد صلاة العشاء، فالتسمية في الكتاب هي الأولى التي وأجدر بالإنسان أن يقف عندها. أما في الحديث الثاني ففيها بيان أفضلية الصلاة، وهذا مختص بفضل الصلاة، والصلاة هي خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فليستكثر أحدكم أو ليستقل، وأيضا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب المرء عليه الصلاة، فإن صحت أفلح ونجح وإن فسدت خاب وخسر، فأول ما يحاسب عليه المرء هي الصلاة، فالصلاة هو الركن الرقيم من هذا الدين، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلامة الفارقة بين أهل الإيمان وبين أهل النفاق هي الصلاة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وأيضا قد قال الله تعالى على تشبيه المنافقين قال عنهم مذبذبين من ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء قال ولا يذكرون الله إلا قليلا، وقال عنهم أيضا وصفا قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وابن مسعود أيضا قال كان أحدنا يتهادى بين رجلين يأتي الجماعة ولا يتخلف عنها إلا منافق عليم النفاق، إلا منافق عليم النفاق. لذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا بين لهم الأداب في تسمية الصلوات والحرص على ذلك، ثم بين لهم أهمية الصلاة عندما قال ليتنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. وهذه عندما قال ليتني صليت فاسترحت فكأنهم عابوا عليه في ذلك، قال وكيف تعيبون علي، وهذه فيها مراجعة العالم حتى إذا أتى بشيء يرى الكراهية في وسط من سمعه أن يأتي بالدليل على ذلك. وهذه أيضا فيها أدب المفتي، أن المفتي العالم إذا أفتى تصاحب فتواه الدليل أو يصاحب فتواه الدليل. فقال لهم قد قال رسول الله، وهذه ملزمة، قال لهم قد قال رسول الله، فقال لهم قال لهم يا بلال، فقال لهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. طبعا هناك فارق بعيد بين قولكم أرحنا منها وبين قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها. فالصلاة خير موضوع، وأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه جل في علاه. أما رأيت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أقبل على الصلاة فإن الله قبل بين يديه، فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، فإذا التفت لو التفت أضاع هذا الفضل الكبير على نفسه. فلذلك الصلاة خيريتها بأنك تقرع باب الله وقت ما أردت. ولذلك ترى في الصلاة التلاوة والتدبر، وفي صلاة الخشوع، وفي الركوع التسبيح والتعظيم، وفي السجود الدعاء. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أسمع الدعاء قال جوف الليل ودبر كل صلاة، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد حين سجوده يكون أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لذلك قال أرحنا بها يا بلال. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الطوارق وأن البلايا والرزايا ترتفع بالصلاه، قال إن الشمس والقمر لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد من عباده. ثم قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فكل هم وغم يتساقط في الصلاة، كما قلنا فيها ما فيها من التسبيح والاستغفار، فيها ما فيها من الدعاء، فيها ما فيها من القرآن، فيها ما فيها من ذكر الله، فيها ما فيها من الاستحضار بأنه يخاطب ربه جل في علاه وأنه يتذلل إليه ويذل له الخضوع والخشوع، فإن هذا كله يقربه إلى ربه جل في علاه. فإن دعا سمع الله دعاءه سبحانه جل في علاه. لذلك قال أرحنا بها يا بلال. وهذه دلالة واضحة جدا على عظمة مكانة الصلاة وخطر مكان الصلاة من أركان الإسلام، فهي أعظم ركن بعد الشهادتين. وأما الحديث الثالث فهو أيضا فيها حديث إبا محمد الحنفية عندما قال انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا من الأنصار نعوده فحضرت الصلاة. فيها أيضا نعوده فيها دلالة على فضل ما كان من الأنصار والمهاجرين ومن الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم من أخيار التابعين، أنهم كانوا يلتمسون ويتلمسون ويستنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعيادة المريض إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم إذا مرض أن يعوده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان صباحا ومساء قال وكل الله 70 ملكا يستغفرون له إن كان صباحا إلى المساء ومن المساء إلى الصباح، وما زال في خلف الجنة، هو يتمتع في خلف الجنة عندما يعود المريض. والحديث ظاهر جدا، حديث صريح، قول النبي صلى الله عليه وسلم عبدي مرضت فلم تعودني، قال وكيف أعودك وأنت رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أما علمت عبدي فلان أنه كان مريضا ولو عدته أو زرته لوجدتني عنده. هذا فيها تأويل آخر لوجدتني عنده، لكن الغرض المقصود هذه دلالة واضحة جدا على عظمة وفضل من يعود المريض، على فضل من يعود المريض. قال نعوده فحضرة الصلاة. فقال لبعض أهلي يا جارية أتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح. قال فأنكرنا ذلك عليه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أرحنا بها. هنا أمران، الأمر الأول لما عادوا جاءت الصلاة فقام يتوضأ، والمعنى أنهم سيصلون معه. وهذه أيضا يستدل بها لعلمائنا الأئمة الأربعة، وهذا قول أيضا في الحنابلة بأن المسجد ليس شرطا في الجماعة، بأن المسجد الصلاة في المسجد ليس شرطا في الجماعة، يعني حتى لو قلنا بوجوب الجماعة وأنها فرض عين ليس شرطا فيها المسجد، ليس شرطا فيها أن يصليها في المسجد. فالآن هم عدو وصلى بهم أو صلوا به في مكانه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سقط بأبي هو وأمي من على خيله وجحشت فخذه ذهبوا يعودونه فصلى بهم، قاعدا فقاموا وهو يصلي فأشار إليهم أن اقعدوا. وبعد ذلك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، فصلوا قعودا أجمعين. إذن هذا الحديث أيضا فيه دلالة واضحة جدا على أن أننا لو قلنا بوجوب صلاة الجماعة وإن كان المسألة فيها خلاف الأئمة الثلاثة يرون سنيتها وإن كنت دين الله بأنها فرض كفاية، لكن نقول بأنها ولو كانت فرض عين على كل إنسان أن يصلي الصلاة على جماعة نقول وليس شرطا في المسجد، وليس شرطا في المسجد. قال ثم لما قال فلعلي أستريح قال فأنكروا عليه ذلك كيف تستريح، فقال أما قال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فأرحنا بالصلاة، أرحنا بالصلاة لأنها صلة صلة وثيقة بين العبد وبين ربي، وفيها كما قلنا أن المفتي يصاحب الفتوى بالدليل، المفتي يصاحب الفتوى بالدليل. وفيها أيضا عندما يرى الإنكار على الناس يقول ليس من عندية نفسي ولكن الدليل كذا، فالدليل حاكم في هذا الباب. والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمييه، ما العلم نصبغ الخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. وأما آخر حديث في ذلك ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة ينسب أحدا إلا إلى الدين، والمعنى الفخر بالأحساب والأنساب والأجداد مطروح في شرعنا مطروح في ديننا، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك قال ينسب ما رأيت ينسب أحدا إلا للدين، يكون هذا محسن، هذا مؤمن، هذا مسلم، فالإسلام يرفعه والإيمان يرقيه والإحسان يسمو به. فلذلك معرفة قدر الإنسان قدر ما عليه من الدين ومن العلم، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. فقال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسب أحدا إلى الدين، لأنه كما قلنا لا فخر للأحساب والأنساب، هذا من أفعال الجاهلية. والناس أربعا، رجل عصامي عظامي ورجل لا عصامي ولا عظامي ورجل عظامي ورجل عصامي، أرقى المنازل رجل عصامي عظامي، يعني له أجداد وله شرف وله أصل، ومع ذلك هو عصامي بنى نفسه بنفسه وظهرت عليه معالم الرقي والسمو، وكان رجلا تقيا نقيا دينا، وكان عالما مثلا أو كان متبحرا في شيء نفع الأمة بأمر قد جد فيه واجتهد وارتقى فيه، فهذا العصامي العظامي. والآخر هذا الذي ليس له لا في العير ولا في النفير، وهذا من أنزل المنازل، لا هو له الأصل العالي الراقي يتمسك به، ولا هو أصلا له مجهود يمكن أن يعرف به نسبه أو مكانته. والآخر عصامي، يعني ما عنده، ليس من رجل من من من أخيار الناس ولا من الأشراف، أو قل هو ليس من العرب، العرب هم أفضل الناس، هو من العجم، ومع ذلك تراه مرتفعا راقيا بما عنده من الديانة وبما عنده من العلم وبما عنده من السعي لنصرة الدين كسلمان وغير ذلك وأمثاله وأطرابه. والثالث هو الذي هو عظامي وليس عصامي، وهو الذي يعتمد على الأجداد، وهذا من أسوأ المنازل أيضا. فلذلك قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسب أحدا إلا للدين، إلا للدين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الفوائد المستنبطة من الباب: تهذيب الألفاظ بالالتزام بما جاء به الكتاب والسنة، تهذيب الألفاظ بالالتزام بما جاء به الكتاب والسنة، الاعتماد بعد الله على العلماء، أو قول في هذه كراهية اتباع الجهلة. من وين هذا؟ نعم، لا تغلبنكم الأعراب، الأعراب فيهم الجفة وليس لهم علم، فكيف تتبعون الأعراب وتكون العلماء؟ شوف هذه معناها أنه أصلا أصالة لابد أن تعلم أين العلماء فتتبع العلماء، وإياك أن تبتعد عنهم قيد أنملة. فضل الصلاة إقامة الحجة بالدليل، إقامة الحجة بالدليل. أنكروا عليه بأنه قال أنكروا عليه أنه قال أرحنا بالصلاة فأتى بالدليل، إقامة الحجة بالدليل. لا فضل لأعجمين وعربين إلا بالتقوى، اللهم ارزقنا التقوى واغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. الفوائد هذه الفوائد إيش؟ خمسة، الحمد لله. عمر قاسم أنت يعني رجع البراء إلى التخاذل والتقاعس مرة ثانية، وهذا هذا ينبئ بشر. الحق هذا ينبئ بشر، فهو إما أن يكون على وتيرته، على ما كان من كثير الـ الـ الـ الـ الإجازات دون العلم، وإما أن يتعلم. هذا ما يصح. البراء راجع مرة ثانية للتخاذل والتقاعس. في رمضان قال رمضان شغلني، طب رمضان شغلك، وبعد ذلك أين أنت من العلم؟ بلغ له ذلك، قل له إما أن تكون طالبا حقا، وإما أن تكون رجلا هوائيا، والهوائي هوائي، كما قال العلماء: من تتبع الحواشي ما حشى ما حوى شيئا، من تتبع الحواشي ما حوى شيئا. نعم، جزاك الله خيرا أن تدافع عنه، لكن لابد أن تقول له بهذا هو يقرر على نفسه أنه لن يجد في الطلب ولن يرتقي. شوف، العلم طول الملازمة، هذا هو العلم، العلم طول الملازمة فقط، ما عندنا غير ذلك. ومن عارض فليأتي بالدليل، رفع الله عنه الهم والغم، لكن العلم طول الملازمة.